السنة إما أن يثبتونها مطلقا وإما أن ينفونها مطلقا، وهي تحتمل عدة معاني، وبالتالي هنا يحصل الاشتباه عند القائلين بها. وإنما الألفاظ القرآنية والنبوية إنما هي ألفاظ محققة واضحة، وما لم يتضح في بعض الألفاظ يتضح في لفظ آخر. ولذلك قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام إنما هو قائم على الاستسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وهذا العالم إما أن يكون هو الله سبحانه وتعالى فلا يعلمه إلا الله، ككيفيات الصفات هذا لا يعلمه إلا الله، وحقائق الأشياء يوم القيامة، وإما إلى عالمه يعني من العلماء الذين يعلمونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لأن طبع الإنسان سبحان الله، طبع الإنسان عنده نوع من التكبر في طبعه. قال: فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، دائما هو يريد أن يعطي نفسه وخاصة مكانة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول، وبعض الناس يظن أن ذلك نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى وفهم للدين، يقول لك: والله أنا ما أطبق حتى أقتنع. طيب وإذا ما اقتنعت؟ طيب ما اقتنعت ورحت عند رب العالمين يوم القيامة قلت له: والله يا رب ما أنا مقتنع، شلون نقنعك عاد؟ الملائكة ناكل تقنعك، مشكلة. بعض الناس ليش ما طب ليش يا فلانة لا تلزمين الحجاب؟ قال: والله بعدني الآن إلى الآن ما اقتنعت. طيب شو نسوي، مجلس أمن ولا أمم المتحدة مشانك؟ شو ما اقتنعت؟ يقول لك: أنا ماني مقتنع بهذا الحديث، هو حديث صحيح. ينبغي أن تسلم حتى لو لم تفهم شيئا من الآية القرآن، قل: أنا سلمت، سمعنا وأطعنا، ثم تسأل، لا تقول لم أقتنع، تستسلم لله سبحانه وتعالى. وليس استسلام ظاهري بل استسلام باطني، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا من حيث الظاهر، ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني تسليم ظاهري وداخلي، لأن بعض الناس قد يسلم من حيث الظاهر لكنه ليس بمسلم من حيث الباطن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وأمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. لذلك لاحظ هذه عبارة جيدة تحفظ: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حذر عنه علمه، يعني تبحث عن علم أنت محظور عنك كعلم كيفية الصفة مثلا، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني يصبح شاكا. ولذلك ليش لماذا تجد أكثر الناس شكا هم المتكلمون والفلاسفة؟ لأنهم أوغلوا عقولهم فيما لم يخلق العقل من أجله. ولذلك العقل سبحان الله له مجال أن يتوسع في مسائل الدنيا والماديات، وللأسف المسلمين بدلا أن يشغلوا عقولهم في الاختراع في هذا الكون، قل سيروا في الأرض كيف فانظروا كيف بدأ الخلق، أوغلوا عقولهم في البدع والضلالات. والدين كامل الكفار الآن أوغلوا العقول في الماديات واخترعوا ونجحوا في هذا الباب. المسلمين عندهم دين كامل، الله ريحهم قالوا: ماذا دين كامل طبقوه؟ لا، اشتغلوا بدع في الصلوات والسلوك والعبادة والعقيدة، بل أكثر البدع هي التي كانت رادة كما ذكر شيخ الإسلام معطلة عن الفتوحات والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك في زمان علي بن أبي طالب ما كان في فتوحات، اشتغل بالخوارج. فأهل البدع دائما يثبطون الناس ويحرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى القويم. عقلك افهم القرآن وطبق، سمعنا وأطعنا. قال فلما هذا الفهم ينقلب إلى ضلال، لأن العقل هو محدود كما أن البصر محدود، البصر محدود، العقل محدود إلى حدود. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: كما أن العين لا تبصر إلا بنور الشمس، كذلك العقل لا يبصر إلا بنور الشريعة. أنت الآن إذا كان في ظلام أصبحت والأعمى سواء، ما عاد في لك عيونك، أنت عندك آية، هذه العين لا ترى إلا في نور الشمس أو النور المصطنع، والعقل لا يمكن أن يبصر إلا بنور الكتاب والسنة، بنور الشريعة. فإذا حجب نفسه عن نور الشريعة ضل. ومن هنا تجد أن الكفار هم أذكياء، ومع ذلك يقولون يوم القيامة: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال نسمع أو نعقل، وتجد أن القرآن يمدح عملية العقل لا يمدح العقل، العقل موجود لكن الممدوح هو العملية، نعقل يعقلون، لأن الكفار لا يعقلون وعندهم ذكاء لكنهم لا يعقلون لأنهم لم يستخدموا عقولهم فيما خلقت له. فلذلك العلماء يطلقون يقول لك فلان عاقل، مو أنه غير مجنون، لا، عاقل أي أنه يتصرف بحكمة. لذلك في كتاب اسمه لابن حبان اسمه روضة العقلاء، يعني وأصلا هذا يمدح الناس يقول لك يا أخي والله فلان عنده عقل، أي أنه يستخدم عقله فيما خلق له. الله وصف الكفار قال أولئك كالأنعام، وقال لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا أراد الإنسان بعقله أن يصل من غير تنور بالشريعة لا شك أنه يضل. وأعظم العقول تنورا إنما هي عقول الأنبياء ثم عقول صحابة الأنبياء وهكذا. كلما كان الإنسان أقرب إلى الكتاب والسنة كلما كان أقرب إلى النطق بالحكمة، كما قال أبو عثمان الجبري: من أمر السنة على نفسه فقد نطق بالحكمة. من هنا تجد العلماء الكبار لماذا ينطقون بالحكمة؟ لأنهم أمروا السنة على أنفسهم، بخلاف الأدعياء وما شابه ذلك، ضلال بضلال. شوف هذول أصحاب العمائم الآيات، والله بنبكى عليهم أحيانا يا جماعة، كفر وضلال وكذب ومعاهم جماهير. اللهم وبعدين اللهم صل على محمد، بعد كل ما يقول كفري اللهم صل على محمد. مثل واحد كان يعلق على كلام الشيخ فجاب كلام كفرية فعلق تحت قال كفر الشيخ رضي الله عنه، كفر شوف بس رضي الله عنه، ضلال كذب وروايات وما شابه ذلك. فلاحظ هذا الكلام، قال فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان يصير ضايع. حتى بعض الفلاسفة المتكلمين إذا كان على فراش الموت ويبكي يقول والله ما أدري ما أعتقد، ما أدري ما أعتقد. وأكثر الناس شكا عند الموت هم الفلاسفة والمتكلمون. فلذلك تجد أن أهل الحديث ثبات، البخاري ما عنده والله غير، أبو زرع ما غير، الإمام أحمد ما غير. ولما كان أبو زرع على فراش الموت ذكروه، استحوا يقولوا له قل لا إله إلا الله، فذكروه بسند الحديث قال حدثنا فلان عن فلان، ثم ساق السند هو، ثم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات على ذلك. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب، وهم الطائفة المنصورة كما قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ ثبات ورسوخ. الآن بعض التنويرين يقول لك هذول النصيين الحرفيين، احنا نصيين حرفيين، مو كل يوم عندنا دين، كل يوم قاعد نصلي خمس صلوات نمطي وتقرأ الفاتحة بكل صلاة، لكن هم يحتاجون كل يوم تغيير تنوير، يقول لك منور، وهو في ظلام دامس، ويقول يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا حال كثير الناس الذين اشتغلوا وأوغلوا في عقولهم فيما لم يخلقوا من أجل ذلك. لكن عقلك اشتغل فيه في الدنيا كما شئت، لأنك لا يمكن أن تخضع إلا حقيقة. ولذلك تجد أن في المسائل المادية العقول كلها متقاربة في هذا الباب، ليس هناك كيمياء روسية تخالف كيمياء في أمريكا مثلا. لماذا؟ لأنه هذا يخضع للتجريب، ولا يستطيع الشخص يدعي مسألة تخالف الواقع، لأنه لو خالف الواقع لا كذبه الناس وضحكوا عليه. قضايا العلمية التجريبية كلها خاضعة واحدة، لكن متى بيجي الشخص يقول لك لا إله والحياة مادة يقبل منه الناس ذلك؟ مبادئ، المبادئ الناس يختلفون فيها، لماذا الآن تخضع للعقول؟ لكن إجا الشرع قال لك عقلك لا يمكن أن يخترع، فاخضع للشرع، اخضع للشرع، الشرع هو الذي ينور لك هذا العقل بعد أن ضل عنه آخرون. نقف هنا إن شاء الله السريع في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.